قال فالواو لمطلق الجمع عند البصريين. إذا قلت جاء زيد وعمر دل ذلك على اجتماعهما في نسبة المجيء إليهما، واحتمل كون عمر جاء بعد زيد، واحتمل طبعا فعل احتمل على الكلام من لا ها، وعلى هذا كون منصوب على المفعول، واحتمل كون عمر جاء بعد زيد أو جاء قبله أو جاء مصاحبا له، وإنما يتبين ذلك بالقرينة. نحو جاء زيد وعمر بعده، وجاء زيد وعمر قبله، وجاء زيد وعمر معه، فيعطف بها اللاحق والسابق والمصاحب. فمثلا إذا قرأت قول الله تعالى ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم، ها ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم، هنا عطفت إيه؟ إبراهيم على نوح، يعني عطفت متأخرا على إيه؟ على متقدم. إذن هي الآن أفادت معنيين، المعنى الأول الإرسال، هذا أصله هو المعنى العام للواو ولا لا؟ أن تفيد التفريق، أن الله أرسل نوحا وأرسل إبراهيم، لكن في فائدة أخرى أيضا، وهي أنها عطفت متأخرا على متقدم. لكن هل المعرفة للمعطوف المتأخر المتقدم هنا بقرينة لفظية مثل ما قلنا قبل قليل جاء زيد وعمر بعده، أو لقرينة معنوية؟ نعم، لقرينة معنوية خارجية عن الكلام، وهي التاريخ، دراسة تاريخ الأنبياء دل على أن إبراهيم متأخر عن نوح عليهما وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام. إذن استفدنا من هذا إيش؟ أن القرينة قد تكون في صلب الكلام، ها؟ وقد تكون قرينة خارجية كالتاريخ مثلا، يعني مثلا تقرأ قول الله تعالى كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك، كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم في سورة الشورى، كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك، عطفت الآن متقدما على متأخر، لأن يوحي إليك الرسول صلى الله عليه وسلم متأخر، وإلى الذين من قبلك هذا متقدم. طيب أين القرينة؟ من قبلك، إذن هنا في قرينة لفظية ولا لا؟ وفي قرينة معنوية أيضا، وهي أن رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم متأخرة عن بقية الرسالات، فالوحي إليه يكون وحيا متأخرا عن بقية الأنبياء. يعني مثلا قول الله تعالى في المثال الثالث فأنجيناه وأصحاب السفينة، هذا إيش؟ هذا مصاحب، لأن إن جاء نوح وأصحاب السفينة في آن واحد، أصلا سفينة واحدة هي كلهم راكبين فيها، وليس المراد أن الله تعالى أنجى نوحا ثم بعدين أنجى أصحاب السفينة، إنما الإنجاء في آن واحد، لأن نوحا وأصحاب السفينة كلهم في سفينة واحدة. اتضح بهذا أن الواو تعطف المتأخر والمتقدم والمصاحب، والقرينة على هذا قد تكون قرينة لفظية موجودة في الكلام، وقد تكون قرينة معنوية. ومذهب الكوفيين أنها للترتيب، ورد بقوله تعالى إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، يعني أن الكوفيين يقولون أن الواو للترتيب. إذا قلت لشخص جاء زيد وعمر، ها لا بد أن يستفيد منك أن عمرا جاء بعد زيد، يعني متأخرا عنه بالمجيء. وهذا المذهب مردود بقول الله تعالى كما ذكر الشارع عندك: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. لو كانت الواو تفيد الترتيب لكان هذا اعترافا من الكفار بالبعث، لأن يصير نحيا نموت الموت الموت المكتوبة، ونحيا على أن الواو للترتيب اللي بعد الموت، يصير معنى هذا أن الكفار معترفون بالبعث بعد الموت، لأنهم قالوا نموت ونحيا وصرور مثل المسلمين. يعني كما أننا أيها المسلمون نقول أو نؤمن بأننا نموت ونحيا، هم قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، ولكن هذا مخالف لما عليه الكفار، بل هو مخالف لسياق الآية ولا لا، أو صدر الآية، وقالوا إيش؟ إن هي إلا حياتنا الدنيا، إن هي إلا حياتنا الدنيا. إذا قولهم إن هي إلا حياتنا الدنيا ينفي قولهم نموت ونحيا ولا لا؟ فالمقصود أن هذا المذهب مردود، وأن الصواب أن الواو ما تفيد الترتيب، وأن الكفار يقصدون بالحياة اللي ذكروا هنا هي الحياة في دار الدنيا، وكأنهم يقولون إن هي إلا حياتنا الدنيا نحيا ونموت، نحيا ونموت. المقصود أن الواو هنا لا تفيد الترتيب على ما استدل به الكوفيون. وعلى هذا نقول أن الآية هذه من الأدلة التي تدل على أن الواو ليست الترتيب، من الأدلة التي تدل على أن الواو ليست الترتيب، وهذا معنى قوله: فاعطف بواو لاحقا أي متأخرا، أو سابقا أي متقدمة في الحكم يعني في المعنى المشترك، أو مصاحبا موافقا، هذا الصورة الثالثة. ومما يدلك على أن الواو لمطلق الجمع وأن ما تدل على الترتيب أيضا قول الله تعالى: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. لو كانت الواو للترتيب لصار معنى هذا أن الإنسان يركع بعد أن يسجد، ها؟ وهذا مخالف للصلاة، وإن كنا يعني لا نعلم على وجه الدقة صفة الصلاة بالنسبة للسابقين، لكن الظاهر أنهم ما يسجدون قبل أن يركعوا، ها؟ لأن هذا مخالف يعني للترتيب، يعني أركان الصلاة ترتيبا، ها؟ موافقا لأعضاء الإنسان، كل الإنسان يسجد ثم يقوم ويركع، ها؟ إيه؟ فما قيل وما قاله بعضهم من أن صلاتهم كانت أنه يبدأ فيها بالسجود قبل الركوع، إيه؟ الظاهر أن هذا مردود، والأظهر أن صلاتهم مثل صلاتنا، لكن المقصود بالآية ما هو الترتيب، المقصود بالآية: يا مريم، ها؟ اقنتي لربك وصلي، يعني صلي ائتي بالسجود واتي بالركوع. ومما يدل ايضا على ان الواو من مطلق الجمع قول الله تعالى: وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطه، وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطه، يعني ائتوا بالامرين الدخول وهذا القول. فيبين الأول بالآية اللي معنا: ادخلوا الباب سجدا، والثاني: وقولوا حطة. لكن في الآية الأخرى: وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا. إذن هذا يدل على أن الواو إن لمطلق الجمع، لأن لو كانت للترتيب لصارت إحدى الآيتين مخالفة للأخرى، مخالفة للأخرى. طيب، قال: واقصص بها عطف الذي لا يغني متبوعه كاصطف هذا وابني. ذكر الناظم هنا واحدة من خصائص الواو، والواو لها خصائص سيأتي ذكرها في أواخر الباب. وهذا النظم اللي كان الأولى بالناظم أنه يجمع خصائص الباب، خصائص الواو مثلا وبقية حروف العطف في مكان واحد، لكن هنا ذكر واحدة من الخصائص قرب نهاية الباب بعد أبيات كثيرة ذكر خصيصة أخرى. ولهذا الشارح نعم جرى على النظم فقال اختصت الواو من بين حروف العطف بأنها يعطف بها حيث لا يكتفى بالمعطوف عليه. ها؟ بما تختص الواو؟ ها؟ بأنك تعطف بها إذا كان لا يكتفى بالمعطوف عليه. طيب متى لا يكتفى بالمعطوف عليه؟ إذا كان العامل لا يقع إلا من متعدد، إذا كان العامل يعني اللي قبل المعطوف عليه لا يقع إلا من متعدد، مثل إيش؟ الاختصام، الجدال، المذاكرة، المساءلة، هذه المعاني ما تقع إلا من متعدد. يعني مثلا تقول اختصم زيد وعمر، تذاكر، تذاكر ما هو مذاكرة، لأن المذاكرة قد تقع من واحد ذاكرت النحو، لكن التذاكر ما تقول مثلا تذاكرت، بل تقول تذاكرت وعمر، تذاكرت وعمر أنا على أساس أنه معطوف على التاء، أو تقول تذاكر إذا كان المعطوف عليه اسم ظاهرا، تذاكر زيد وعمر، تخاصم محمد وعلي، تجادل خالد وصالح مثلا. فالمقصود أن مثل التذاكر والجدال والخصام هذه تسمى الأفعال النسبية. ومعنى الأفعال النسبية يعني التي لا تقع إلا من اثنين فصاعدا، فهذه ما تعطف إلا بالواو. كذا ما تقول تجادل زيد فعمر أو تخاصم زيد فعمر، ليش؟ قالوا لأن الواو هي التي تفيد المعية، ولما كانت المعاني ما تقع إلا بين اثنين فأكثر ناسب أن يكون العطف بها بواسطة الواو لأجل يتأكد المعنى المقصود وهو الاشتراك. المقصود أن الواو اختصت من بين حروف العطف بإيش؟ بأنه يعطف بها حيث لا يكتفى بالمعطوف عليه. ومتى لا يكتفى بالمعطوف عليه؟ إذا كان الفعل لا يقع إلا من متعدد. نعم قال نحو اختصم زيد وعمر، ولو قلت اختصم زيد لم يجز، ومثله اصطف هذا وابني، وتشارك زيد وعمر، لأنه معلوم من الاصطفاف ما يقع إلا بين اثنين فصاعدا، فلا تقول مثلا اصطف محمد. قال ولا يجوز أن يعطف في هذه المواضع بالفاء ولا بغيرها من حروف العطف، فلا تقول اختصم زيد فعمر. ليش؟ لأن الفاء ما تؤكد الجمع، إنما تدل على إيه؟ على الترتيب. نعم. ولهذا قال واخصص بها عطف الذي لا يغني متبوعه، يعني عطف ايش؟ يعني واخصص بها العطف اذا كان لا يستغني المتبوع بالدلاء بالمعنى، اذا كان لا يستغني المتبوع بالمعنى، عطف الذي لا يغني متبوعه. ثم مثل بقوله كاصطف هذا وابنيه.